يا احمد فضل، تكلمنا في الدرس الماضي عن حكم بيع الثمر قبل بدو صلاحه، وقلنا انه لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه الا في ثلاث حالات. الحاله الاولى ان يكون الثمر تابعا مع اصله، والحاله الثانيه ان يباع على مالك الاصل، والحاله الثالثه أن يباع بشرط القطع. هذا ما ذكرناه في الدرس الماضي. الجميع يفتح معي على الدرس وهو بيع الثمر قبل بدو صلاحه، لا أحد يذاكر. طيب، وتوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا تباع رطبة وبقل ولا قثاء. اقرأ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: ولا تباع رطبة وبقل ولا قثاء. قلنا الرطبة هي البرسيم، والبقل كرات. قلنا كل ما هو أخضر كالكرات والنعناع ونحوه. نعم، ونحوه كباذنجان دون الأصل. دون الأصل. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: البرسيم والكراث ونحوه لا يباع ما هو ظاهر منه على الأرض دون أصله، أي دون الجذور. لماذا؟ قال: وقال ومثله كذلك الباذنجان، لا يباع ما كان خارجا منه دون أصله التي هي الشجر، يباع بيعا تاما. لماذا؟ قال: لأن البرسيم إذا بعته بدون جذوره فإنه قد يطول، والطول الزائد هذا لمن؟ للبائع. إذا بعت البرسيم دون الجذور ثم جاء بعد أسبوع وأراد أن يجزه فوجدناه طال شبرا، الشبر الزائد لمن؟ للبائع، لمالك الأصل، فيختلط ملك المشتري بملك الأصل. قال: إلا، سيأتينا بعد قليل، إلا أن يبيعه جزة جزة، يعني أول ما أبيع البرسيم يجزه المشتري الآن، أو يبيعه، يقصد الباذنجان ونحوه، لقطة، أي أبيع عليك الباذنجان أو القثاء ونحو ذلك ما كان ظاهرا منه فقط، أما ما لم يظهر لا أبيعه عليك. يعني ما يصح الباذنجان ونحوه أن أقول سأبيع عليك ثمرة هذه الأشجار من الباذنجان. هنا أنت إذا اشتريت ثمرة هذه الأشجار كلها، مع أنك ما اشتريت نفس الأشجار، فقط الثمرة، منها ما هو معدوم، يحصل متى؟ بعد البيع. منه ما هو ما لا، ومنه ما لا يحصل إلا إذا لقطت ما قبله، ألقط باذنجان ثم يخرج شيء جديد. فإذا كان الشيء الجديد الذي سيخرج بعد البيع محسوب في البيع، فقد بعت معدوما أثناء العقد. فقال: لا يجوز إلا إذا بعت البرسيم جزة جزة، أي الجزة الظاهرة حال العقد، أو بعت الباذنجان لقطة لقطة، أي لا تبيع إلا ما كان موجودا حال العقد، وتلقطه في الحال، ما تؤجل اللقط. ليش؟ لأنه يخرج شيئا فشيئا هو، ثم قد يكبر شيء منه، فإذا كبر الزيادة هذه تكون لمن؟ للبائع. كذلك قال: تجزه في الحال. هكذا قال المؤلف رحمه الله تعالى هنا. نعم، أي منفردة عن أصولها، لأن ما في الأرض مستور مغيب، وما يحدث منه معدوم. وما يحدث منها البرسيم الزائد، الطول الزائد في البرسيم معدوم. نعم، فلم يجز بيعه كالذي يحدث من الثمرة، كالذي يحدث من الثمرة في الباذنجان معدوم أثناء العقد. نعم، فإن أبيع الثمر قبل بدو صلاحه بأصوله. الآن انتهينا من هذه المسألة. سيذكر الآن الاستثناءات التي ذكرناها سابقا، وهو أنه يباع الثمر قبل بدو صلاحه مع أصله، أو لمالك أصله، أو يباع بشرط القطع، سيذكرها الآن. نعم، اكتبوا ما يستثنى. ما يستثنى من بيع الثمر قبل بدو صلاحه. نعم، أبيع الثمر قبل بدو صلاحه بأصوله. بأصوله، هذا الاستثناء الأول، حطوا واحد. نعم، أو الزرع الأخضر بأرضه، أو الزرع يعني تابع لأصله. نعم، أو أبيع لمالك أصلهما، أو الزرع الأخضر بأرضه، يقصد القثاء أو ويقصد كذلك البرسيم ونحوه، أن يباع مع الأرض، قال يجوز. نعم، أو أبيع قثاء ونحوه مع أصله صح البيع. أو أبيع مع أصله القثاء ونحوه مع أشجاره، نعم. لأن الثمر إذا أبيع مع الشجر والزرع إذا أبيع مع الأرض دخلا تبعا في البيع فلم يضر احتمال الغرض، وإذا أبيعا لمالك الأصل فقد حصل التسليم للمشتري على الكمال. وإذا أبيعا لمالك الأصل، الحالة الثانية اكتبه. أو أبيع لمالك أصله بأصوله أو الزرع الأخضر، أو أبيع قثاء صح، أو الحالة الثانية إذا أبيع لمالك الأصل، نعم. إذا أبيع لمالك الأصل فقد حصل التسليم للمشتري على الكمال، إلا إذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها أو الزرع قبل اشتداد حبه بشرط القطع. الاستثناء الثالث اكتب عنده، هو الاستثناء الثالث أن يشترط القطع في الحال. الاستثناء الأول أن يبيعه مع أصوله فيكون تابعا لأصوله. الاستثناء الثاني أن يبيعه لمالك أصوله. ومن مالك الأصول؟ من مالك الأصول؟ البائع. أن يبيعه لمالك أصوله وهو البائع، أو وقد لا عذرا مالك الأصول هو المشتري، لأنه البائع إذا باع الأصول على المشتري فالثمرة للبائع ولا للمشتري؟ ثمرة للبائع، والأصل لمن؟ للمشتري. فأراد البائع بعد هذا البيع أن يبيع الثمرة كذلك على المشتري، فمن مالك الأصول؟ المشتري. المشتري، نعم. فيصح إن انتفع بهما، لأن المنع من البيع. فيصح إن انتفع بهما، هذا بشرط القطع. الحالة الثالثة بشرط القطع، يصح إن انتفع بهما بأن يجعله مثلا علف للبهائم، نعم. لأن المنع من البيع لخوف التلف وحدوث العاهة، وهذا مأمون فيما يقطع، أو إلا إذا باع الرطبة والبقول جزة موجودة فجزة. فيصح هذا الذي ذكرناه قبل قليل، أن يبيع البرسيم جزة فجزة، لا يبيعه كل ما ظهر منه شيء داخل في البيت، بل أبيعه الجزة الموجودة الآن الظاهرة، ويجب أن يجزها الآن حتى لا يطول الشيء فيحسب للبائع، نعم. لأنه معلوم لا جهالة فيه ولا غرر، أو إلا إذا باع القثاء ونحوها لقطة موجودة فلقطة موجودة لما تقدم، وما لم يخلق لم يجز بيعه. وما لم يخلق من القثاء والبرسيم، الطول الزائد في البرسيم، القثاء التي لم تخرج بعد يجوز بيعها؟ لا يجوز بيعها، نعم. والحصاد لزرع والجذاذ، اكتب على من الحصاد والجذاذ. الآن انتهينا من قضية بيع الثمر قبل بدو صلاحه، والآن سيأتينا فيما لو بعت الباذنجان مثلا أو التمر على رؤوس النخل بعد بدو صلاحه أو البرسيم، من الذي يطالب بحصاده؟ هل الذي يطالب بحصاده البائع بحيث يسلمه للمشتري كاملا، أو الذي يطالب بحصاده المشتري لأنه هو المالك؟ اقرأ. والحصاد لزرع والجذاذ لثمر واللقاط لقثاء ونحوها على المشتري. المشتري هو الذي يطالب بلقط الثمار إذا اشتراها، هو الذي يطالب بلقطها وبجذها لأنها من ملكه، فهو الذي يطالب باستيفائها، نعم. لأنه نقل لملكه وتفريغ لملك البائع عنه، فهو كنقل الطعام. كما لو اشترى المشتري طعام، هل الأصل أن البائع هو الذي ينقله لبيته، لبيت المشتري، أو أن المشتري هو الذي يستوفيه لبيته؟ المشتري هو الذي يستوفيه، نعم. وإن باعه أي الثمر قبل بدو صلاحه أو الزرع، هو هذا تفريح على تفريع على ما سبق، قال لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه. طيب إن باع، قال هنا سيبطل البيع، نعم. أو الزرع قبل اشتداد حبه أو القثاء ونحوه مطلقا، أي مطلقا من غير أن يقول لقطة لقطة جزة جزة، نعم. أي من غير ذكر قطع ولا تبقية، لم يصح البيع لما تقدم. أو باعه ذلك بشرط البقاء، أو باعه بشرط البقاء بأن أقول بأن قال سأشتري هذا البرسيم بشرط أن يبقى شهرا عندك، يطول هالشهر هذا والطول الزائد هذا ليس من ملك المشتري، من ملك البائع، فيختلط ملك المشتري بملك البائع، قالوا فلا يجوز ولا يصح البيع، نعم. لم يصح البيع لما تقدم، أو اشترى ثمراً لم يبدو صلاحه بشرط القطع. هنا سيأتي إلى مسائل أخرى، وهي ما يكون فيها حيلة، بأن يشتري ثمرة بشرط القطع، يقول أنا سأشتري هذا التمر قبل بدو صلاحه وسأقطعه الآن سأجعله أكل البهائم، فيشتريه ثم يتركه حتى يبدو الصلاح. قال المذهب هنا يبطل كامل البيع. طيب خلاص بدأ الصلاح، ما المشكلة؟ قالوا المشكلة أنك ستتخذ حيلة لشراء الثمر قبل بدو صلاحه لا لشرط القطع. أنت الآن تريد أن تشتريه، أو هناك من أنت الآن يمكن تريد أن تشتريه بشرط القطع لتجعله للبهائم، لكن يأتي بعدين ناس هو يريد أن يشتري الثمر قبل بدو صلاحه لا بشرط القطع، وإنما يشترط القطع ليصحح البيع فقط ثم يترك الثمر حتى يبدو الصلاح. قالوا فنسد هذه الذريعة، هي ذريعة شراء الثمر قبل بدو صلاحه، ونمنع من هذا ونبطل كامل البيع إذا بدا الصلاح. نعم. أو اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا صلاحه بطل البيع بزيادته، لئلا يجعل ذلك ذريعة إلى شراء الثمرة قبل بدو صلاحها. إذن العلة التعليل لئلا يجعل ذريعة لشراء الثمر قبل بدو صلاحها لا بشرط القطع. نعم. وتركها حتى يبدو صلاحها. وكذا زرع أخضر بيع بشرط القطع. وكذا زرع أخضر اللي هو البرسين بيع بشرط القطع الآن ثم ترك ولم يقطع حتى طال، قالوا يبطل لأننا اشترطنا أن يجز الآن. نعم. ثم ترك حتى اشتد حبه، أو اشترى جزة ظاهرة من بقل أو رطبة، أو اشترى لقطة ظاهرة من قثاء ونحوها ثم تركهما فنمتا بطل البيع. اشترى باذنجان كان حجمه صغير ثم نما حتى كبر الباذنجان. النمو الزائد لمن؟ البائع. فاختلط ملك هذا بملك هذا، قالوا فلا يصح البيع، لابد إذا اشترى الباذنجان ونحوه أن يقطعه الآن حتى ما يزيد، لأنه ما اشترى إلا الباذنجان، ما اشترى الأصول التي تنمي الباذنجان. نعم. لئلا يتخذ حيلة على بيع الرطبة ونحوها والقثاء ونحوها بغير شرط القطع، أو اشترى ما بدا صلاحه من ثمر وحصل معه آخر. أو اشترى، هذه مسألة حصل فيها خلاف داخل المذهب. أو اشترى ما بدا صلاحه من ثمر وحصل معه آخر، بأن اشتريت مثلا لنقول مثلا التمر هذا في هذه النخلة، ثم أثمر جزء آخر من النخلة، فاختلط ملكي بملك غيري. ميمنة النخلة مثلا كانت لي، وميسرتها أثمرت بعد ذلك، أو زاد التمر بعد ذلك في النخلة بعد بدو الصلاح، فهل يبطل كامل البيع؟ صاحب الزاد قال يبطل كامل البيع إذا اشتريت زرع ثم حدث معه غيره، فالزرع الذي اشتريته لك وما حدث لمن؟ للبائع. ما اشتريته أثناء العقد ما كان موجودا وقد بدأ صلاحه أثناء العقد لمن؟ للمشتري. وما حدث بعد ذلك لمن؟ للبائع. فقال صاحب الزاد يبطل كامل البيع. صاحب الروض قال لا، ما يبطل كامل البيع، ما يبطل كامل البيع، ما كان موجودا أثناء العقد فهو للمشتري، وما حدث بعد العقد فهو للبائع، فإن استطعنا أن نميز بينهما ميزنا، فنقول هذا للمشتري وهذا للبائع، وإن لم نستطع اصطلحا. قال والله طلعت ثمرة لك وثمرة لي، وش رايك يقول المشتري للبائع، وش رايك تصير كل الثمرة لي وادفع لك 100 ريال؟ أو وش رايك يكون 30% من الثمرة لك الموجودة الآن و70% لي، لأن الذي حدث يسير تقريبا 70% خذه أنت و30% يسير، واصطلحا على ذلك وتراضيا، قال المؤلف جاز وصح البيع، جاز وصح البيع. وهذا هو المذهب، هذا هو المذهب. قالوا والفرق بينه وبين المسألة السابقة بأن تشتريه قبل بدو الصلاح فيصلح، أو تشتريه بشرط الجذاب فيطول أو نحو ذلك، أن تلك ذريعة لبيع الثمر قبل بدو صلاحه، فلذلك منعنا. لكن هنا هل هذا ذريعة لبيع الثمر وقد بدا الصلاح أصلا؟ ليس ذريعة لبيع الثمر قبل بدو صلاحه، فنصحح البيع ونجعلهم يصطلحون. نعم. أو اشترى ما بدا صلاحه من ثمر وحصل معه آخر واشتبه بطل البيع، قدمه في المقنع وغيره. والصحيح أن البيع صحيح. والصحيح إذا القول الثاني أن البيع صحيح. نعم. وإن علم قدر الثمرة الحادثة دفع للبائع والباقي للمشتري، وإلا اصطلحا. إن علم قدر الزائد أعطي البائع، أما إذا لم يعلم. نعم. وإلا اصطلحا ولا يبطل البيع، لأن المبيع اختلط بغيره ولم يتعذر تسليمه. والفرق بين هذا وهذه والتي قبلها اتخاذه حيلة على التي قبلها التي هي بيع ثمر قبل بدو صلاحه ثم يصلح، وبيع الحب بشرط القطع ثم لا يقطع. نعم. اتخاذه حيلة على شراء الثمرة قبل بدو صلاحها كما تقدم، أو اشترى رطبا عارية وتقدمت صورتها في الربا فتركها أو اشترى كذلك داخل في المسائل السابقة، من اشترى رطبا عارية، وتذكرون ما تكلمنا عنه في العرائق وأنه بيع الثمر على رؤوس النخل فيما دون الخمسة أوسق، الشروط التي ذكرناها بالتمر، لو اشترى رطبا على رؤوس النخل عارية بتمر على الأرض ثم ترك الرطب حتى أتمر، ما استفاد منه حتى صار تمرا ما صار رطبا. قال بطلت كامل العري لأننا رخصنا بشرائه رطب أو تمر رطب، وهل استفدت منه رطب أو تركته حتى صار تمرا؟ تركته حتى صار تمرا لئلا يتخذ ذريعة بأن يشترى التمر بالتمر، نحن إنما أجزنا الرطب بالتمر. نعم. فتركها فأتمرت أي صارت تمرا، بطل البيع لأنه إنما جاز للحاجة إلى أكل الرطب إلى أكل الرطب، فإذا أتمر تبينا عدم الحاجة سواء كان الترك لعذر أو لا. والكل أي الثمرة وما حدث معها على ما سبق للبائع. والكل إذا بطل البيع ترجع للبائع، كل الثمار إذا أبطلنا البيع سواء كان الثمر أبطلنا البيع لأنه لم يبدو صلاحه، بيع بشرط القطع فبدا الصلاح بعد ذلك فقلنا البيع باطل لئلا يكون ذريعة، أو الرطب اشتراه الشخص في العراية ثم أتمر، كل الثمار ترجع للبائع لأننا أبطلنا كامل العقد فرفعناه كأنه لم يوجد عقد من قبل. نعم. بفساد البيع، وإذا بدأ أي ظهر ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه. وإذا بدأ الصلاح واشتد الحب، هذا تفريع على ما سبق، قلنا إذا ما بدأ الصلاح ما صح البيع، إذا بدأ الصلاح صح البيع. نعم. أي بيع ما ذكر من الثمرة والحب مطلقا، أي من غير شرط. من غير شرط، إذا بدأ الصلاح جاز البيع مطلقا سواء بشرط القطع أو بيع على مالك الأصل أو بيع لوحده جاز مطلقا. نعم. وجاز بيعه بشرط تبقية، أي تبقية الثمر إلى الجدال والزرع إلى الحصاد لأمن العاهة بدو الصلاح، وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجدال، وله قطعه في الحال، وله بيعه قبل جذبه، ويلزم البائع سقيه. ويلزم البائع سقيه، من إذا باع البائع ثمرة دون الأصول، باع البائع ثمرة دون الأصول و أراد المشتري أن يبقيها، طبعا ما يصح البيع قلنا إلا بعد بدو الصلاح، لكن قال المشتري سأبقيها حتى يعني يأتي موسم الجداد، هو بدأ الصلاح لكن ما تجز الآن، ما تجز الآن، يحتاج 3 أسابيع 4 أسابيع لكي يبدأ الجداد. المدة 3 أسابيع والأربعة أسابيع من الذي يسقي الأشجار، البائع أو المشتري؟ طبعا الأشجار من مالكها؟ البائع. والثمرة المشتري، وقد بدأ الصلاح يعني بيع صحيح، من الذي يسقيها؟ قالوا في هذه الحالة الذي يسقيها وجوبا هو البائع. لماذا؟ قال لأنك لما بعته الثمرة أنت موكل ومكلف بأن تؤدي له الثمرة على سبيل الكمال. ومن المسؤول بتأدية الثمرة على سبيل الكمال؟ البائع ولا المشتري؟ البائع. ومن تأديتها على سبيل الكمال أن تسقيها حتى يأتي وقت الجذب، فأنت المسؤول عن السقي، فلو امتنع البائع ألزم، ولو تلفت الثمرة بسبب عدم سقي البائع من الذي يضمنها؟ البائع. البائع. نعم. ويلزم البائع سقيه بسقي الشجرة الذي هو عليها إن احتاج إلى ذلك، أي إلى السقي، وكذا لو لم يحتج إليه. وكذا طبعا صاحب الزاد يقول إن احتاج إليها، صاحب الروض يعقب، هذا من استدراكات صاحب الروض على صاحب الزاد. صاحب الروض يقول يلزم البائع أن يسقي الثمرة إذا احتاج المشتري بأن يسقيها البائع. صاحب الروض يقول وكذا لو لم يحتج إليها يلزم، لأن يعني الأصل في الثمار أنها تسقى، الأصل في الثمار أنها تسقى. نعم. لأنه يجب عليه تسليمه كاملا، إذن الذي يكلف بتسليم الثمرة هو البائع. نعم. فلازمه سقيه، وإن تضرر الأصل بالسقي، وإن تضرر، لو قال البائع طيب الشجرة نفسها تتضرر بسقي الماء، نقول وإن تضرر الأصل، المهم عندنا الثمرة أن تؤديها كاملة. نعم. ويتضرر الأصل بالسقي ويجبر عليه إن أبى، بخلاف ما إذا باع الأصل وعليه ثمرة. هنا مسألة عكس، لو باع البائع الشجرة نفسها باع كامل الأصل، فالثمرة للبائع ولا المشتري؟ الثمرة للبائع، والأصل لكل من؟ من الذي يسقي الشجرة، البائع أو المشتري؟ لا، هل المشتري مكلف في العقد بتسليم الثمرة للبائع، ولا أصل ثمرة ملك البائع باقية في يده ما كلف المشتري بأن يسلمها له؟ الثمرة ما خرجت إلى ملك المشتري حتى يكلف بأن يردها للبائع كاملة، المشتري ما مرت الثمرة على ملكه، فلا يكلف بتسليمها للبائع، إنما المشتري قد اشترى الأشجار، ما عليها من ثمار فهي للبائع، إذا من الذي يسقي الأشجار؟ البائع. البائع هو مالك الثمرة، ولم يكلف المشتري بتأديتها للبائع. ما بيني وبينك عقد في هذه الثمرة، الثمرة باقية معك، أنا عقدي معك في الأشجار فقط، فأنت الذي مكلف بالثمرة، بخلاف المسألة السابقة العقد إنما وقع على الثمرة ومطالب البائع بتأديتها للمشتري، ولا بد أن يؤديها على سبيل الكمال، فقالوا هو الذي يكلف بسقيها. تبين الفرق بين الصورتين؟ نعم. بخلاف ما إذا باع الأصل وعليه ثمر للبائع فإنه لا يلزم المشتري سقيها لأن البائع لم يملكها من جهة. طبعا عندكم عند قوله ويلزم البائع سقيه هو 554 نكتب من يلزم بسقي الأشجار، من يلزم بسقي الأشجار. نعم. فإنه لا يلزم المشتري سقيها لأن البائع لم يملكها من جهته، وإن تلف الثمر لأن البائع لم يملكها من جهته يكتب عند جهته، أي من جهة المشتري، أي من جهة الضمير عائد إلى من؟ إلى المشتري. ما ملكها من جهة المشتري فلا يكلف المشتري بتأديتها للبائع، وإنما هي أصلا باقية في ملكه سابقا. نعم. وإن تلفت ثمرة أبيعت. اكتبوا تلف الثمر بالجوائح. هذه المسألة تقدمت معنا، تقدمت معنا في التصرف في المبيع قبل قبضه، وقلنا لكم في التصرف في المبيع قبل قبضه أن الأصل في السلع، الأصل في السلع إذا بيعت تكون من ضمان المشتري ويجوز للمشتري أن يتصرف فيها، إلا الستة أمور التي ذكرناها المكيل والموزون فهي من ضمان البائع ولا يجوز للمشتري أن يتصرف فيها، إلا شيء واحد حطناه بالنص تذكرونه؟ وشو؟ الثمر على رؤوس النخل إذا بيع دون أصله فتلف، فيكون من ضمان من؟ البائع. وهل يجوز للمشتري أن يتصرف فيه؟ يجوز. فإذا بيع الثمر دون أصولها أي دون الأشجار فهو من ضمان البائع ويجوز للمشتري أن يتصرف فيه. نعم. وإن تلفت ثمرة أبيعت بعد. وتذكرون أن كتبنا الدليل على ذلك، إذا بعت لأخيك ثمرة فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من مال أخيك شيء بما تأخذ مال أخيك بغير حق. نعم. وإن تلفت ثمرة أبيعت بعد بدو صلاحها دون أصلها قبل أوان، دون أصلها، يعني لو بعته الأشجار أصلا كاملة بما عليها من ثمار فتلفت الأشجار والثمار، تدخل في مسألتنا ولا ما تدخل؟ ما تدخل. كلامنا على لو بيعت الثمرة فقط دون الأصل. نعم. قبل أوان جذالها بآفة سماوية وهي بعد بدو صلاحها وقبل أوان الجذال، لا ارتباط بين بدو الصلاح وأوان الجذال. نعم. بآفة سماوية وهي ما لا صنع لآدمي فيها كالريح والحر والعطش، رجع ولو بعد القبض على رجع ولو بعد القبض، ولو بعد القبض. القبض في الثمرة هنا قلنا كيف يكون إذا كانت على رؤوس الشجر؟ بالتخلية. هل هذا القبض تام؟ هو قبض لكنهم يقول ليس بتام. قل لي بينك وبين الثمرة وما بدا الصلاح، ما قبض لكنه ليس بتام، فمثل هذا القبض لا يسقط عن البائع التبعة، لا يسقط عن البائع التبعة بل التبعة على البائع. متى يكون القبض تام؟ إذا جذت الثمار، هنا يكون القبض تام. نعم. رجع ولو بعد القبض على البائع، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح رواه مسلم، ولأن التخلية في ذلك ليست بقبض، لأن التخلية اللي هي القبض الذي ذكرناه ليس بقبض تام، وإنما قبض يعني ناقص. نعم. وإن كان التالف يسيرا لا ينضبط فاتح المشكلة، وإن كان شيء يسير جدا، جاء غبار، جت ريح، طاح بعض الثمار وهي يسيرة، قالوا هذا ما تفسد العقد، اليسير يعفى عنه. نعم. وإن أتلفه أي الثمر المبيع على ما تقدم إن أتلفه آدمي، قبل شوي كتبنا عنوان للمسألة السابقة تلف الثمر. نعم. طيب اكتبوا تلف الثمر بفعل آدمي، هذه كذلك سبقت دراستها لما تكلمنا عن الضمان كيف يكون إن كان بفعل آدمي، وقلنا أنه إن تلف بفعل آدمي فإما أن يكون المتلف هو المشتري أو البائع أو أجنبي، إن كان المشتري فالضمان عليه، وإن كان البائع أو أجنبي خير المشتري بين فسخ البيع بحيث يتحمل البائع ما حصل من تلف أو يخير إمضائه ومطالبة المتلف، ومطالبة المتلف طبعا المشتري سينظر الأحظ له. نعم. وإن أتلفه ثمر المبيع على ما تقدم آدمي وله البائع، خير مشتر بين الفسخ ومطالبة البائع بما دفع من الثمن، والإمضاء أي البقاء على البيع ومطالبة المتلف بالبدل وصلاح بعض ثمر. اكتبوا بما يحصل الصلاح. بما يحصل الصلاح، أولا عندنا قواعد في الصلاح. القاعدة الأولى: صلاح بعض ثمر الشجرة صلاح لكل ثمر الشجرة. صلاح بعض ثمر الشجرة. بدأ بعض التمر يتمر، قالوا نعتبر كامل ثمر الشجرة قد صلح. بناء على هذا، هل يجوز أن تبيع التمر لما تمر بعضه؟ نعم، حتى لو كان الأغلب لم يتمر، لكن نعتبره قد بدأ صلاح كامل ثمر الشجرة. القاعدة الثانية: صلاح شجرة واحدة في البستان صلاح لبقية الأشجار في البستان من نفس النوع. يعني عندنا نخلة واحدة من نخل السكري تمر تمرها، بدأ يبدو صلاحه، وبقية النخل ما بدأ صلاحه. نحكم على كامل النخل السكري في البستان في المزرعة بأنه قد بدأ صلاحها. وأما الإخلاص، هل نحكم بأنه قد بدأ صلاحه في المزرعة؟ لا. نعم. وصلاح بعض ثمرة الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان. صلاح لها، أي الشجرة كاملة. فإذا أصلحنا واعتبرنا كامل الشجرة صالحة، نعد الحكم إلى بقية الأشجار في البستان من نفس النوع. نعم. لأن اعتبار الصلاح في الجميع يشق. لأن لو قلنا ما يجوز تبيع لما يصلح جميع الثمر، هنا سيشق جدا. عندي بستان كبير غالب الثمر فيه قد صلح، لكن في كل نخلة في بعض التمرات ما صلحت، فهل نقول ما يجوز تبيع التمر؟ فهذا الشاق، بل نقول صلاح البعض صلاح للكل. نعم. لأنه عليه وبدو الصلاح في ثمرة. طيب، هنا قبل قليل تكلمنا عن كيف يصلح الثمر أو كيف نعتبر الثمر قد صلح بالبستان. هنا الثمرة نفسها كيف نعرف أنه قد بدأ صلاحها؟ كل ثمرة بحسبها. فالتمر بأن أو العنب بأن يحلو، والحب بأن يشتد، والتمر بأن يحمر أو يصفار كما ورد في الحديث. نعم. وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر، لأنه عليه الصلاة والسلام اكتب بدو الصلاح في التمر. نعم. نهى عن بيع الثمرة حتى تجهو، قيل لأنس وما زهوها؟ قال تحمار أو تصفار. وفي العنب أن يتموه حلوة. صلاحي في العنب. نعم. لقول أنس أن يتموه حلوة بما أنه حامض لا يعتبر صالح. نعم. لقول أنس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب حتى يسود، رواه أحمد ورواته ثقات، قاله في المبدع. وفي بقية الثمر كالتفاح والبطيخ أن يبدو فيه النضج. أن يبدو فيه النضج، وهذا يختلف باختلاف الثمرة، فكل ثمرة لها حالها. نعم. لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب، متفق عليه. والصلاح في نحو قثاء أن يؤكل عادة. أن يؤكل عادة، القثاء ونحوه من الثمار إذا أكل عادة، إذا تعرف الناس على أن مثل هذا يطبخ فيعتبر قد صلح. نعم. ومن باع عبدا أو أمته. أكتب أحكام بيع العبد. حتى لا أنسى، غدا تأتون بالمجلد الخامس بإذن الله. نعم. أحكام بيع العبد. نعم. من باع عبدا او امة له مال فماله لبائعه. هذا تقدمت معنا، من باع عبدا وله مال فماله للبائع الا ان يشترطه المبتاع. هنا سيقول لكم صاحب الروض، هنا من باع عبدا وله مال فلا يخلو، اما ان يكون المال مقصود في البيع او لا يكون مقصودا في البيع. فان كان مقصودا في البيع واشترطه المشتري، طبعا الاصل ان المال للبائع الا ان يشترطه المبتاع، لكن اشترطه المشتري، فهل أنت قصدت المال أو لم تقصد في البيع؟ فإن كنت قصدت المال اشترط في المال شروط البيع الأصلية بأن يكون المال معلوما، وأنه إن كان يجري الربا بين النقود التي اشتريت بها والمال الذي مع العبد لا بد فيهما من التساوي، ولا بد فيهما من التقابض إن كان يلزم بالتقابض، ونحو ذلك من شروط البيع المعروفة. أما إن كنت لا تقصد المال الذي مع العبد، أنت همك العبد والمال تابع، قالوا فلا يشترط فيه شروط البيع. فلو كان المال مجهولا الذي مع العبد يصح البيع ولا ما يصح؟ لأنه تابع. لو كان نقود وانت اشتريت عبد بنقود، هل لابد من التماثل؟ لأنها تابع. نعم. فماله؟ نعم. هو المال هي مال كمالي، سيأتينا ما هو مال العبد. عنده ثياب جمال يتزين فيها، هنا اللام يقول العبد أو المال للعبد، اللام ليست ما لام الملك، إنما تسمى بلام الاختصاص، وعود الضمير هو عائد للاختصاص. مثله مثل ماذا؟ مثل قول الله سبحانه وتعالى: واذكرن ما يتلى في بيوت في بيوتكن من آيات الله والحكمة. نسب البيوت لمن؟ لنساء النبي. مع أن البيوت لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. نسب البيوت لهن نسبة اختصاص، نسب البيوت لهن نسبة اختصاص، والملك الحقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك هنا النسبة هنا لا نسبة ملك، إنما نسبة اختصاص. يعني الثياب هذه من يختص فيها؟ العبد. العمامة هذه لمن؟ للعبد. قالوا فهذه للعبد لام اختصاص، لام ملك، لأنه لا يملك، هو مملوك. هذه الأمور تكون للبائع، لأن مالكها الأصلي من؟ البائع، إلا أن يشترطها المبتاع، أن يشترطها المشتري. نعم، في حديث ابن عمر مرفوعا: من باع عبدا وله مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المبتاع، رواه مسلم. فإن كان قصده أي المشتري المال الذي معه، إن كان قصده المال، أصلا أنا شاري هالعبد أعاني على الأموال التي معه، يعني هي مقصودة في العقد. نعم، اشترط علمه أي العلم بالمال، أي اشترطت شروط البيع كاملة. نعم، وسائر شروط البيع، لأنه مبيع مقصود أشبه ما لو ضم إليه عينا أخرى، وإلا يكون قصده المال فلا يشترط له شروط البيع، وصح شرطه ولو كان مجهولا، لأنه دخل تبعا أشبه أساسات الحيطان، وسواء كان مثل الثمن أو فوقه أو دونه. وإذا شرط مال العبد ثم رده بإقالة أو غيرها رده معه، رده معه. أنا قلت أشترط بأن يكون مع العبد هذا معه ماله، فأخذته ثم وجدت في العبد عيب فأردت أن أرده، لابد أن أرد المال معه لأنه تابع لهذا العبد. نعم، وثيابه ثياب الجمال، وثياب الجمال التي على العبد المبيع للبائع. يعني ما هو المال المقصود في الحديث؟ قالوا: أما الثياب الأصلية التي لا يستغني عنها العبد، هذه تكون مع العبد ولو لم يشترطه المشتري. يعني مو إذا أردت أن أبيع عبد أجرده من ملابسه وأعطيه للمشتري والأصل كل أمواله لي، لا. قالوا: الثياب الأصلية تكون مع العبد ولو لم يشترطه المشتري. لكن ما زاد على الثياب الأصلية ثياب الجمال التي يتجمل بها وهي فوق الأصلي، قالوا: فهذا الذي لا بد أن يشترطه المشتري. نعم، لأنها زيادة على العادة ولا يتعلق به حاجة العبد، وثياب لبس العادة للمشتري، للمشتري حتى لو لم يشترط. نعم، لجراية العادة ببيعها معه، ويشمل بيع دابة كفرس لجاما ومقودا ونعلا. أي هذه كانت في عصورهم، إذا أردت أن تبيع فرس فإن حتى اللجام يكون معها، وحتى النعل، نعل الفرس تكون معها. هذه الأمور كلها تعتبر من لوازم البيع، فلا يشترط بأن ينص عليه في العقد. غدا بإذن الله تعالى تأتون بالمجلد الخامس بإذن الله تعالى. تجهزوا الاختبار، ترى الوقت محسوب عليكم، بقي خمس دقائق على بداية الاختبار. الساعة 11:40 دقيقة سأخرج بإذن الله تعالى.